حصريا على موقع كيمو الديب. العالم في تلات قارات، تعداد سكانه مليارات، من وسطيهم انا مزاج حزن رجاني بسكينة كده، ولا الفرحة انا فرح لقيت الحزن قال انا مش مال عنك يعني، اما انت بجد ابن ناسي بالخصم كل الناس لغيان احساس من مجدد، كلها عمالة بتغش بمليون وش، ده انا استكفيت ما بتخيانتكم فات لا خلصة تمام عالقات، هتشوف واحد مش سايا يمشيكم جنب الحين يا حديد على كون اللي عايش محمود شغل ده وده اللي وحش، من بعدك شفنا اتحطيش مهرجانات.com.